طيب أنا أقول كلمة أخيرة للأستاذ رشيد، هذا الكلمة موجهة لك يا أستاذ رشيد. يا عزيزي يا عزيزي يا رشيد، هذه الحجج التي تتحجج بها في رفضك لمناظرة فضيلة الشيخ الفاضل أبو عمر الباحث حجة واهية باطلة ضاحضة. فيا عزيزي يا رشيد، كن شجاعا وناظر الأخ أبو عمر الباحث. فالأخ أبو عمر الباحث الآن هنالك إجماع من المسلمين على أن يناظرك، كل المسلمين الآن في الفيسبوك في البالتوك في الآن، كل المسلمين المتابعين والمهتمين بمسألة مقارنة الأديان يريدون منك أن تناظر الأستاذ أبو عمر الباحث. فلا تتهرب وصدقني، عدد كبير من النصارى أيضا أو المسيحيين يريد منك أن تناظر الأستاذ الفاضل المشهور أبو عمر الباحث. فلا تتهرب، ونحن نتحمل أي شيء، نحن نتحمل أي شيء. أنا الآن يا أستاذ رشيد مدير مركز إسلامي بالسودان، وأتكلم باسم المسلمين في السودان بل باسم كل المسلمين. يا عزيزي ناظر الأستاذ أبو عمر الباحث، وفكرة لو تناظر. طيب